قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر قال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاب أي المنفردة في معناها فاب. شو نقول هذا فذ؟ نقول هذا طالب فذ معناه ما أعطي مثله. من يعمل مثل طارق أبو عمر أليس فذا؟ ما أعطي مثله. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعاديات بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد الكنود الكفور. الله كم فيها من معاني هذه. شوف ربنا جل جلاله أقسم بسورتي بهذه السورة أخرج لي العاديات وفيها معاني جليلة وعظيمة وفيها قياس وجواب القسم إن الإنسان لربه لكنود. يعني هذا سواحد التصميم شلون كنا به الغالي عن تاب قل احنا مسخمين ملطمين مرنا تعباب إقامات ماتوا شغل ماتوا الشقق كذا فيعدد على الله الأمور يعدد أشياء ويترك نعم الله نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة هذا المطر سهل المطر راح ينقي هو الجو نقي ويزداد نقاء. شوف ربنا قال والعاديات ضبحا أقسم الله بالخير حينما تضبح طبعا الضبح ليس صوت الصهيل إنما هو الصوت الذي يخرج من صدورها حينما تعدو في الجهاد. فالموريات قدحة لما تضرب بأرجلها الأرض بقوة حتى تدخل نار تجزح نارا. فالمغيرات صبحا غالب الجهاد صبح أشرق كبير كيما نغير هكذا كانوا يقولون. فأثرنا به نقع لما صارت المعركة جعلوا لك الأرض مثل الدخان بسبب الجولان في المعركة. فوسطنا به جمع تدخل نص يعني معناها ماذا صنعت الخيل قد يعني جازفت بأنفسها لأجل من؟ لأجل ذاك الذي يطعمها ويسقيها ويحسن إليها. فكيف بالإنسان الذي مد الله له الأرض ورفع له السماء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ينبغي على الإنسان يكون أفضل من الخيل. قال إن الإنسان لربه لكنود فأقسم ربنا بهذه. يعني الإنسان ما عنده وفاء مثل وفاء الخيل لصاحبها هذا على الأكل والشرب هكذا تفعل وهكذا تعرض نفسه للأذى. والإنسان يعاذ بالله لربه لكنود أي إنه جحود يجحد نعم الله تعالى وإنه على ذلك لشهد هو مقر لما تقول يا بتقي الله أحمد الله قل صح والله الحمد لله خير وإنه لحب الخير لشديد لحب المال. ثم جاء لماذا يفعل هكذا؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبر يعلم أنه سيذهب إلى القبر. بعضهم لما تذكره يقول لا قصر فينا على القبر لأنه يعلم أنه ذاهب إلى القبر وعمله يخالف الطريق الذي هو يذهب إليه. وحصل ما في الصدر ما الذي يشبهها في سورة الطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إيه خلق ما أنداه يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. الله يوجد كتاب سأرسله لك اليوم اسمه يوم تبلى السرائر كتاب كامل يا لطيف يتحدث عما تكنه الصدور. وهنا قال حصل ما في الصدور سيجمع ما في الصدور ويحاسب عليه الإنسان يحاسب على مثاقيل الذر. انت جالس هنا ومشيت وشفت لك أرجل تمشي وكعب ونفسك تحدثك أن تنظر وتقول لا أنا لا أنظر لله تعالى وما شيء يضرني مثل المعاصي تتحول إلى حسنة وانت لا لولا أنظر وترفع نفسك فتجد وجها قبيحا تحاسب. أنت لم تتمتع بالوجه القبيح لكن لما في صدرك أنك تنظر إلى هذا القبح وما أكثر القبيحات في جميع البلدان. وحصل هذا يحصل ويجمع ويحاسب عليه الإنسان. إن ربهم بهم يومئذ لخبر لأن ربنا خبير ولكن هناك الخبرة وراها حساب مباشر نسأل الله العافية والسلام. فقالنا والعاديات وقال مجاهد الكنود الكفور وقال فأثرنا به نقعا رفعنا به غبارا لحب الخير من أجل حب الخير لشديد أي لبخيل ويقال البخيل شديد أي شديد جدا كل خمس دقائق أخرج هاتفه نظر إلى رصيده وأتى يحسب وهكذا جمع ماله وعدده وحصل أي ميز باب سورة القارعة. شوف القارعة تقرع الصدور وتقرع الأسماء، وصاخ الصاخ تسخ الأذان، فهي قارعة. ولذلك وأحدهم ألف كتاب سماه قوارع القرآن، يعني المواعظ القوية التي تقرع القلوب، كالفراش المبثوث أي في كثرتهم وذلتهم، كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا، كذلك الناس يجول بعضهم في بعض يوم القيامة، كالعهن كألوان العهن. ذكر الجبال الضخمة، استعدنا جبال من العام الماضي الثلج باقي لحد الآن لعلو الجبل. لما كنا نذهب إلى الريحانية نصعد هاي الصعدة 3000 متر، هذه الصعدة كنت يعني أول الأمر أجد فيها صعوبة ومشقة، ثم على اعتياد هان علي على أمر كمال هان الأمر. الهاكم التكاثر، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس التكاثر من الأموال والأولاد، الإنسان يتكاثر. وقد الإنسان عنده 4 ولد، لما يرزق الخمس أيضا عنده 5، إيه شنو الفائدة؟ يأكلون ويشربون، ستسأل عنهم عن إطعامهم وعن عملهم وعن ذنوبهم. فالإنسان يجعل كل شيء من أمر الدنيا يتقرب به إلى الآخرة. من الأموال والأولاد أي شغلكم ذلك عن الطاعة. ولكن يحذر الإنسان أن يشتغل بالنعمة عن المنعم، احفظها يا أبا اليسر، احذر أن تشتغل أو تنشغل بالنعمة عن المنعم. والعصر بسم الله الرحمن الرحيم، يقال الدهر أقسم، ربنا أقسم بالوقت لأن الوقت نفيس، مشارق دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. فاحرص لنفسك بعد، فاعمل لنفسك بعد الموت ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، واجعل لسان صدق في الآخرين. ويل لكل همزة لمزة، هذا اللي يهمز الناس يحطمهم، حطمهم. لما شخص يعيب على إنسان حطم قلبه، أتطارق اليوم البارحة اجعلني أروح مو بالباص بالترام، لأنه ويا بعض الشباب يستهزئون به. فشوف هذا اللي يحطم قلوب الناس، وين يدخل بالنار. وقال الحطمة كما أنهم يحطمون قلوب الناس سيدخلون نارا حطمة. فقال الحطمة اسم النار مثل سقر ولبا. طبعا كل واحدة يعني جهنم لها أسماء، أشوف جهنم لجهومتها، منظرها قبيح مرعب، من بعيد الإنسان يراها يخاف منها. وسقر أيضا لعمقها، ولظى لأنها تلظى وتلتهب وتزداد، والحطمة لأنها تحطم كل من يدخل فيها. سورة ألم تر كيف فعل ربك، بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد أبابيل يعني متتابعة مجتمعة. وقال ابن عباس سجيل من سنك وكل، يعني معربة هذه الكلمة، يعني كلمة السجيل يرى أنها معربة. طبعا هو الكلمة العربية، نحن لا نقول معربة وغير معربة، ما دام أن الكلمة تكلم بها العرب إذن فهي عربية. حتى لا نقول معرب أو نقول غير عربية، يأتينا شخص يقول إذن في القرآن كلمات غير عربية، ربما يقول إن أنزلناه قرآن عربي. كل ما تكلم به العرب ونزل به القرآن فهو لسان عربي، سواء استعمل في اللغات الأخرى أو لم يستعمل. لإيلاف قريش، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد لإيلاف ألفوا ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف، أي يذهبون إلى اليمن بأمان ويذهبون إلى الشام بأمان. وآمنهم أي من كل عدوهم في حرمهم، وهذا حقيقة يعني الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، نعمة الأمان نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من فقدها. وقال ابن عيينة لنعمتي على قريش، يعني لإلاف أي لنعمتي على قريش، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد يدع يدفع عن حقه، يعني يدفعه عن حقه ولا يعطيه، يقال هو من دعت، هكذا دعت، دعت بمعنى دفعت، يدعون في نار جهنم دعا، نعم، ويدعون يدفعون، يدعون إلى نار جهنم، نعم. ساهون لاهون، الماعون المعروف يعني يمنع الماعون، وذلك كان من ضمن ما يستعار في السابق الماعون، أنت يأتيك ضيف وليس لديك ماعون كبير فتذهب إلى الشسمة فتأخذ منه ماعون، فالبخيل يمنع حتى الماعون، يأتيه الجيران لطفا أريد ماعون،